السؤال 18 يقول السائل في صفحة ذكر المؤلف في الحواشي أن المرجئة 12 فرقة ومن ضمنهم رقم 9 أبو حنيفة وأصحابه. السؤال: في العراق أغلب المسلمين أتباع مذهب أبي حنيفة، فهل يعد أبو حنيفة من الفرق الضالة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث تنقسم الأمة وتفترق هذه الأمة؟ وجزاكم الله خير. الكلام الذي في الحاشية هو كلام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وليس كلام المعلق، إنما هو كلام أبي الحسن الأشعري حين عد فرق المرجئة، فعدهم هذه الفرق وعد من ضمنهم أبو حنيفة، عد من ضمنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد، وهم أبو حنيفة وأصحابه معدودون من فرق المرجئة، لكنهم أخفوا أقوال أهل الإرجاء في الإرجاء، لأنهم قالوا الإيمان قول واعتقاد وأخرجوا العمل، وكما ذكرت من قبل أن العمل يعتبرونه واجب ومن شرائع الإيمان وليس من وشم الإيمان، والخلاف هنا في التسمية وليس في الحكم والوجوب، فهذا يخفف الخلاف، وهذا قول أبي حنيفة عفى الله عنه، وهو قول مخالف للنصوص ومخالف لمنهج السلف، لأن منهج السلف صريح في أن الإيمان قول واعتقاد وعمل.